رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أفأمنوا أن تأتيهم ضاحية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا

Thank you. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وبقر وفي لبك فم متجلات وجنات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأفق إن في ذلك لآيات لقوم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الظلمات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ويقول الذين كفروا أَوَأَمْنِيكُمُ مَنْ أَسَرَّ

الذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم بشيء إلا السماوات والأرض قل الله قل أتتخذتم أنزل Oh, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة Thank you.